قال لا. قلت إذن ما لم يكن في ذلك الصدر وفي ذلك التاريخ المبارك النير هل يكون في هذا الوقت؟ الذي يهمنا يا إخوان وما كان لنا أن نتكلم في هذا الموضوع، وقد انتهت الشيوعية باشتراكية بكلها وتقوضت أركانها بحمد الله، وعرف الناس الحق ويرجعون عن الباطل تدريجيا، إلا لمرور هذا الحديث لكأنه كان عدتهم. ثم قلت لك أنتم تناقضون مبدأكم. قال لماذا؟ قلت الماء الذي تدخلونه في العمارات، هذا الماء الناس فيه شركاء؟ أو تضعون عدادا يعد عليهم باللتر والمتر المكعب وتأخذونها تبعونها عليهم؟ تيار الكهرباء الذي يدخل البيوت ويشغل الأجهزة ومدفأة وواوى إلى آخره، أليست هذه نار وطاقة أشد ما تكون؟ هل هم جعلتموهم شركاء فيها أو جعلتم عدادات تعد بالإمبير وتأخذون القيمة؟ إذا ناقضتم أنفسكم. إذا يا إخوان نحن وللأسف تعرضنا لهذه النواحي، وإن كانت قد انتهت، لنبين زيف ما كانوا يتمسكون به، ولنبين لإخواننا الذين يغترون بمقالات الآخرين بأن الشركة في هذه الثلاث إنما هي حينما تكون عامة، أما بعد الاختصاص فلا دخل لأحد فيما عند الآخر. وبالله تعالى التوفيق، حيث الوقف عديدة ومتوسعة، وأكثر ما يكون فيها مشاكلة وإشكال الجهات الموقوف عليها، على أولادي، أولاد أولادي، على أولاد الظهور دون أولاد البطون. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أو أنه يوقف المال مضارة للورثة، عنده وراث وعنده مال فروح يوقف نص المال، ليش؟ ليحرم الورثة ميراثهم في هذا الوقف، فإذا فعل مضارة بطل الوقف. أو يشترط فيه شروط بأن يرجع في وقفه، بأن يحق له البيع والشراء، بأن يستبدل طائفة عن طائفة، فكثير أو الجمهور على أن تلك الشروط باطلة. كذلك يشترط فيه اتصال البداية واتصال النهاية. اتصال البداية على بني فلان وهم موجودين، واتصال النهاية لو قال على أولاد وذرياتهم وأعقابهم وكذا ما قالهم انقراض، فيكون إيش؟ باطل. لكن يقول وعلى وعلى وعلى، فإذا انقرضوا فعلى المساكين، فعلى طلبة العلم، طلبة العلم والمساكين ما ينقطعون لأنهم موجودون دائما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث، وفيه فأما خالد فقد احتبت أذراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين أن العتاد والمحبس في سبيل الله لا زكاة عليه. والحديث كما ذكر مطول يرد في باب الزكاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ومعه آخر على الصدقة، فلما رجع قال يا رسول الله منع خالد وابن جميل والعباس الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل فلم ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله. وأما العباس فعلي صدقته ومثلها معه. أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ هكذا يأتي الحديث المطول ويورده العلماء في باب الزكاة على هذا الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمون خالد، أي تنسبونه إلى منع الزكاة والصدقة وحاشاه من ذلك، لأنه يعلم أن الزكاة فرض ولن يمنع خالد فرضا. وبعض العلماء يقول إن هذه الصدقة كانت صدقة تطوع، ولكن جمهور العلماء يرد ذلك بأن صدقة التطوع ما كان صلى الله عليه وسلم يبعث أحدا ليجمعها، وإنما كان البعث إنما هو في زكاة المال، الزكاة المفروضة. وهنا موضوع هذا الحديث في باب الوقف. تتمة للحديث: أما العباس فعلي، قالوا تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العباس زكاة ماله تلك السنة ومثلها، أي سنة التي بعدها، عن عمه رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يقول ليست هناك حمالة، بل إن العباس رضي الله تعالى عنه كان قد دفع زكاة ماله لعامين مستقبلين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له حاجة فطلب من العباس أن يعجل زكاة سنته، وكان قبل أن يتم الحول، ومثلها معها. ومن هنا يبحث العلماء هذا الحديث بعينه في موضوع جواز تقديم الزكاة قبل موعدها، أي قبل ثبوت وجوبها ببلوغ الحول. وصنو الرجل، أو أن الرجل عم الرجل صنو أبي، الصنو معروف عند علماء النخيل أو الزرع، نخلتان يكون أصلهما في الأرض واحد وينشعبان كل نخلة منهما إلى جهة مقابل الأخرى، أي أن الأصل واحد وتفرع الأصل عن فرعين. وهكذا العم بالنسبة إلى الأب فإن أصلهما واحد وهو الجد، فالجد لأب هو الأصل، انفصل عنه وتفرع عنه أبو المتكلم وعمه لاجتماعهما في أصل واحد وهو الجد. يعني أن العم والأب يتساويان. وموضوع الحديث هنا في أن خالد رضي الله تعالى عنه احتبس، فبعضهم يقول احتبس تحتمل أن يكون أوقف، ويحتمل أن يكون أعد، يعني أعد أدراعه وأعتاده. قيل الأعتاد أو العتاد هي الخيل، والأدراع نسج من الحديد يلبس وقت القتال. فقالوا بصحة وقف العروض كالدروع وآلات الحرب من سيوف ورماح ودرخة إلى غير ذلك، وكذلك صحة وقف الحيوان، لأن الحيوان تدخل في عموم وأعتاده. من هنا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، كأنه يشير إلى ما يقوله الفقهاء فيما يجوز وقفه وما لا يجوز، لأن البعض قد عارض في جواز وقف المنقولات، كما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قائلا بأن المنقولات تتغير وتتلف ويعتريها طوارئ الأحوال بخلاف العقار الثابت، والوقف إنما يجعل على التأبيد، والمنقول ليس فيه ضمان التأبيد، معرض للتلف، معرض للضياع، فلا يتم فيه الوقف. ولكن هذا الحديث على معنى حبس، بأن يكون حبس الأصل وسبل المنفعة، كما تقدم في قضية عمر: إن شئت أو إن رأيت حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة. فهو رحمه الله يسوق لنا حديث خالد رضي الله تعالى عنه في تصرفه فيما يملك. ومن هنا قالوا إن الوقف كما تقدم ينقسم إلى قسمين: وقف أهلي ووقف تضرر. الوقف الأهلي أن يوقف العين على أهله، على أولاده وذويهم وذرياتهم، أي على أشخاص تارة معينين بالشخص: ولدي فلان، أولادي من صلبي، فهؤلاء محصورين ومتعينين، ثم ينقله إلى أولاد أخيه أو إلى جيرانه أو إلى جماعة معينة، أو ينقله إلى عموم، إلى بني فلان كقبيلة عامة، وهذه لا يمكن حصر أفرادها ولكن في مجموعها، أو إلى وصف، ثم إلى طلبة العلم، ثم إلى وصف ما هو كذا وكذا، فيكون حينئذ وقفا على أعيان وأشخاص لهم صلاحية القبول والتملك. فهذا الوقف حكمه بالنسبة للزكاة، والوقف إنما هبة وصدقة، لا يطالب الموقوف عليه في جانب البر، ولكن الوقف على معين ينظر: كم حصته من الوقف هذا العام؟ ويعامل فيه معاملة زكاة الأموال. إن كان الوقف زرعا ثمرة فجد وكان نصيبه من الثمرة ما يجب في مثله الزكاة زكاه حالا، ونصاب الزكاة في التمر والحبوب 5 أوسق، فإذا أصاب أحد الموقوف عليهم 5 أوسق فما فوق زكاه عند استلامه، وآتوا حقه يوم حصاده. وإن نقص الفرد فيما يستحق عن هذا المقدار فلا زكاة عليه، كما لو كان من نخله وبستانه وملكه. أما إذا كان الوقف على خير وعلى بر، أوقفت هذا النخيل على طلبة العلم، فهو متصدق به على أشخاص غير معينين ولا يمكن حصرهم، ومن حضر منهم في بلده استحق الوقف، فحينئذ يأخذه باسم الصدقة، وهو أوقفه وأخرجه عن ملكه باسم الصدقة. فإذا كان عين الثمرة بكاملها صدقة، لا نطلب الصدقة بصدقة للآخرين. فهؤلاء الذين أخذوا بوصف العلم أو بوصف الفقر والمسكنة لا زكاة عليهم فيما أخذوه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حق خالد رضي الله تعالى عنه: حبس. وكذلك هناك ما جاء في الخيل، كما تقدم لنا الخيل 3: خيل أجر